الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن ابنتي فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن سرها فقد سرني. هذا الحديث من أشهر الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل ابنته وبضعته الطاهرة مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وهذا الحديث نظرا لأهميته وأهمية ما قيل فيه ولدفع بعض الشبهات الواردة في مناسبة صدوره عن الرسول صلى الله عليه وآله عقدنا هذه الحلقة من البحث. السؤال المهم في البدء: ما هي مناسبة صدور هذا الحديث؟ هل إن سبب النزول هو علي عليه السلام، أو إن سبب النزول شيء آخر؟ وما هو المرمى من وراء صدور هذا الحديث الشريف؟ هذه النقاط من النقاط المهمة، لأن هذا الحديث حينما تفتحون صحيح البخاري مثلا وبعض كتب الحديث تجدون في سبب صدوره روايات تسيء إلى سمعة أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني بتصريح القول أن بعضهم حاول أن يقرر بأن هذا الحديث إنما صدر عن الرسول ردا على علي عليه السلام حينما آذى فاطمة عليه السلام في خطبته لجويرية بنت أبي جهل. هذه الرواية التي رواها البخاري في الصحيح ورواها آخرون وطبل لها وزمر بعض الأشخاص من الروايات التي يجب علينا أن نتصدى لتزييفها ودفعها وبيان فسادها وبيان أن السبب الصحيح لصدور هذا الحديث غير ذلك، وأن مغزى ومرمى النبي صلى الله عليه وآله من هذا الحديث هو عبارة عن الإشارة إلى من سيؤذي فاطمة عليه السلام، لا سيما بعد وفاة أبيها صلى الله عليه وآله وسلم. وكأن القوم حينما أحسوا بخطورة هذا الحديث عليهم وعلى أصحابهم من هنا نسجوا هذه الرواية الباطلة لبيان أن الحديث إنما صدر في صدد إيذاء علي عليه السلام لفاطمة، فكان الحديث ردا على ذلك الإيذاء. وسأقرأ لكم القصة إن شاء الله تعالى ونتصدى بعونه تعالى لردها وبيان بطلانها. من حيث المبدأ مضمون الحديث واضح عندكم: الزهراء عليه السلام بضعة من النبي صلى الله عليه وآله. ماذا يريد الرسول بقوله بضعة مني؟ يريد أنها ابنته، مسلم أنها ابنته، أن الولد قطعة من الكبد، فلذة من الكبد، مسلم هذا المعنى. الرسول لا يريد بيان هذا الأمر الطبيعي العاطفي، إنما يريد بيان أمر آخر أكبر وفوق ذلك. يريد بيان أن الزهراء عليها السلام قطعة لا تتجزأ من الوحدة النورية والقدسية للرسول صلى الله عليه وآله، وأن الزهراء عليها السلام ليست شيئا منفصلا عن الرسول في آمالها، في آلامها، في طموحاتها، في قيمها، في مبادئها، في دينها، في مواقفها، هي جزء من الرسول. ما يثبت للرسول صلى الله عليه وآله من اعتبارات يثبت للصديق عليه السلام. انتبه جيدا لاستخراج المطلب المهم والخطير في فاطمة عليه السلام. هنالك مستثنيات في رسول الله صلى الله عليه وآله اختص بها، منها أنه خاتم النبيين لا نبي بعده، وخصوصيات معينة ثبت اختصاصه بها. ما عدا ذلك الرسول يقول فاطمة جزء مني. حينما نقول بأن الرسول صلى الله عليه وآله رجل العلم، رجل الفضيلة، رجل الكمال، رجل المواهب، الإنسان الكامل، هذه المعاني نسندها إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بشكل عام فقط، أو نسندها إليه حتى بشكل جزئي، بمعنى أن كل بضعة وقطعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي تحظى بهذه الكمالات وتحظى بهذه المواهب. لا شك أن الرسول صلى الله عليه وآله كل ذرة من وجوده الشريف هي تحظى بذلك الكمال الكبير، وتحظى بتلك المواهب الكبيرة، وتحظى بتلك الملكات، بتلك الفضائل. الرسول صلى الله عليه وآله حينما نقول أنه أكمل الموجودات، هذا المعنى يصدق على بعضه كما يصدق على كله. والزهراء عليه السلام بضعة من النبي صلى الله عليه وآله. البضعة هنا ليس المقصود منها البضعة الجسدية فقط كما أشرت قبل قليل، إنما المقصود بالبضعة البضعة المعنوية قبل كل شيء، أنها بضعة من النبي، أنها جزء لا يتجزأ من الرسول. لو أنك أخذت جزءا من كينونة مركبة، لو أخذت جزءا من ماء، خصائص التي تثبت للماء تثبت لكل ما في القدح من ماء، أو حتى تثبت للقطرة الواحدة من الماء، تثبت حتى للقطرة الواحدة، صحيح أم لا؟ حكم الماء، خصوصيات الماء، مميزات الماء، خصائصه الكيميائية الفيزيائية كما تثبت لكله تثبت لأبعاضه. لما يقول فاطمة بضعة مني بمعنى بعض منه، بمعنى أنه جزء من هذا الوجود المبارك، من هذا الكيان المقدس. ومن هنا السهيلي صاحب الروض الأنيف في شرح السيرة الهشامية يقول بأن هذا الحديث يدل على كفر من شتم فاطمة عليها السلام، وعلى أنها أفضل الخلق بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أفضل من الشيخين كما صرح بذلك. ونحن نعتقد أنها وأباها وبعلها عليا صلوات الله عليهم وأهل بيتها صلوات الله عليهم أجمعين نور واحد وشجرة واحدة، إلا أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما يقتضيه التأدب من قوله عليه السلام، قول الحسين عليه السلام جدي خير مني، أبي خير مني، أمي خير مني، ما يقتضيه التأدب، وإلا هم في الكمالات نور واحد. هذا معنى خطير وكبير في الزهراء سلام الله عليها. فيتفرع على هذا المعنى أنه ما يؤذيها يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله، ما يسرها يسر رسول الله. وتعلمون ماذا يترتب على مسرة النبي وإساءة النبي، ما يترتب على إيذاء النبي هو اللعنة للمؤذي، كما صرح القرآن الكريم وأن الذين يؤذون الرسول مضمون الآية الكريمة. القرآن الكريم يقول أنهم لعنوا في الدنيا والآخرة. طيب هذا الجزاء جزاء خطير لمن يؤذي رسول الله. فإذا ثبت هذا المعنى أن مؤذي الرسول يستحق اللعنة وأن إيذاء فاطمة إيذاء للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، راح تترتب أحكام أو محكوميات إذا صح التعبير خطيرة في هذا الميدان. فلما تسامع البعض بهذه النتيجة الخطيرة بدأوا يبحثون عن وسيلة للدفاع عن بعض الأشخاص. كيف يدافعون عن بعض الأشخاص ممن ثبت أنهم آذوا فاطمة عليه السلام؟ الدفاع تارة يكون عن طريق التشكيك في حجة الخصم، هذا أسلوب، وتارة يكون عن طريق مقابلة النقيض بالنقيض. يعني بتعبير آخر، أنت لما تسمع دعوة من واحد أو حجة من واحد، مرة تجي إلى الحجة تضعفها نفسها، فإذا ما تقدر تضعفها تستعمل طريق النقض، يعبرون عنه العلماء طريق النقض. تقول له إذا صح هذا المعنى في زيد صح في عمر أيضا، فإذا زيد مدان عمر أيضا مدان. هذا نسميه أسلوب نقض. الأول أسلوب حل الحجة، الحديث مسلم، لهذا لم يجرأ أحد أن يطعن فيه، فجاءوا إلى الأسلوب النقضي. قالوا إذا كان هذا الحديث يفيد أن مؤذي الزهراء مؤذي للرسول صلى الله عليه وآله، وأن مؤذي الرسول يستحق الدمار واللعنة وسوء الدار إذا هالشكل، فلازمه أن تلتزموا بثبوت هذا الجزاء الخطير حتى لأشخاص آخرين. فنسجوا هذه الرواية في علي التي سأقرأها إن شاء الله عليكم صلوات الله وسلامه عليه، من باب تشويه سمعة الإمام، ومن باب الدفاع عن أشخاص معينين، أنه ليس فقط الجماعة آذوا الزهراء، علي أيضا آذى الزهراء بيش بخطبته بنت أبي جهل. والآن أقرأ عليكم حاصل القصة التي يرويها البخاري ويرويها آخرون في نفس الوقت، وأجمل لكم هذه القصة. وقبل ذكر هذه القصة أشعر أنه لا بد أن أعرف بالسبب الحقيقي للصدور. يعني إذا سألك سائل ما هو سبب صدور حديث فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها يسرني ما يسرها، الجواب أن الرسول صلى الله عليه وآله إما قاله مطلقا بدون مناسبة، ما لازم يكون الحديث الصادر يصدر في مناسبة، لكن بعض الأحاديث تصدر في مناسبة، وإما أن يكون المناسبة وما رواه أبو نعيم الأصبعاني في حلية الأولياء أو المتقي الهندي في كنز العمال، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سأل ما خير شيء للمرأة فاختلفوا، فاتصل الخبر بالزهراء سلام الله عليها، فقالت خير شيء للمرأة أن لا ترى رجلا ولا رجل يراها، بالتقريب الذي أشرت له سابقا، ولعلي أوفق إن شاء الله تعالى لبحث هذا الحديث سندا ودلالة في المستقبل، لأن هذا الحديث يحتاج إلى عقد محاضرة مستقلة لطول البحث فيه. وحديثنا وكلامنا بحثنا في حديث فاطمة بضعة مني، لا في حديث خير شيء للمرأة، ذاك يحتاج إلى محاضرة مستقلة لوحده. مقصود أن هذا الحديث حديث خير شيء للمرأة أن لا ترى رجلا ولا رجل يراها، الذي صدر عن الزهراء عليه السلام لما سمع به الرسول من شدة أنسه وإعجابه، قال فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها يسرني ما يسرها. يعني ماذا يريد أن يقول الرسول؟ يريد أن يقول الرسول أن ما صدر عن فاطمة كأنما صدر عني، أليس كذلك؟ آخر هذه الآية الكريمة أو المقطع من الآية، ذرية بعضها من بعض، الآية الكريمة، تذكرون أئمة أهل البيت كثيرا ما كان يستشهدون بها في أجوبة الأبناء، مثلا الإمام علم ما يسمع جواب عن الحسن سلام الله عليه يقول ذرية بعضها من بعض. الإمام موسى بن جعفر يسمع جواب عن الرضا عليه السلام من إعجابه به وموافقته له وأنسه به يقول ذرية بعضها من بعض، هذا اصطلاح تقريبا مش شايف. فالرسول لما يقول فاطمة بضعتني مني بهذه المناسبة، يعني شو يريد يقول؟ يريد أن يقول أن ما صدر عن فاطمة كأنه صدر مني، بل صدر مني لأننا نور واحد. هذا يؤكد معنى بضعة مني اللي بينت بالبداية، نفس سبب الصدور هو يؤكد هذا المعنى. وأما معنى قولها عليه السلام خير شيء للمرأة ألا ترى رجلا ولا رجل يراها، على الإجمال في غير ما أوجبه الشارع أو رخص فيه الشارع، أما هنالك موارد الشارع لم يوجبها ولا رخص فيها. في مثل هذه الموارد حينما يدور الأمر بين أن تبرز المرأة أمام الرجال وأن لا تبرز، أي الخيارين أولى بالأخذ؟ الزهراء تقول ألا ترى رجلا ولا رجل يراها، يعني تارة تطلع في وقت أو تسلك طريق أو تعمل عمل بهالأسلوب تختلط بالرجال، بهالأسلوب ما تختلط، أيهما أفضل يا فاطمة؟ أظن كل عفيفة شريفة تسألها تقول لك أنا أفضل الأسلوب الذي لا اختلاط فيه، إذا كان هذا موجود قطعا هذا أنبل وأطهر وأتقى. يشك عاقل شريف عفيف في ذلك؟ ما أظن يشك أحد في ذلك. الزهراء ليست في صدد نفي كل لون من ألوان العمل مثلا للمرأة أو البروز بالنسبة إلى المرأة أو العمل بالنسبة إلى المرأة، هذا جواب إجمالي، وإن شاء الله تعالى الجواب التفصيلي في محاضرة مستقلة، بس ألفت نظرك عندنا نوع من الأحاديث نسميها الأحاديث المتشابهة، مثل ما القرآن فيه متشابه الحديث أيضا فيه متشابه. أنت الآن تقدر ترد مثلا الآية الكريمة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، تقدر ترد هذه الآية بحجة أنه ظاهر الآية أن الإنسان مفوض ونحن نقول أمر بين أمرين، ما تقدر تردها لأن هذه من المتشابه. إن شاء الله أبحث الموضوع مرة أخرى. إحنا مشكلتنا أن أحيانا بعض الناس يأخذون المسائل على أساس السطحية مع الأسف الشديد، ما يصير تدقيق في بعض المسائل، فالإنسان لعدم دقته ولسطحية تفكيره يعجل فيحكم ببطلان بعض الأحاديث أو تضعيف متنها. بعض المتون مسلمة حتى لو كان السند ضعيفا إذا كان المتن مدعوما بمتون أخرى صحيحة معتبرة أو كان من الأمور المسلمة. أنا أسألك الآن لو جاء حديث أفرض سنده ضعيف يقول مثلا أنه الحسن والحسين ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وآله، هل بوسع أحد أن يرد المتن بحجة ضعف السند؟ نقول حتى لو لم يرد السند لا شك أنهما ريحانتان لرسول الله، لا شك أنهما صلوات الله عليهما، نعم سبطان لرسول الله، سمثل بحديث سبطا رسول الله، الحسن والحسين سبطا رسول الله، سواء كان السند ضعيفا أم كان السند قويا. مش دائما، ليس دائما إذا كان السند سندا ضعيفا نرد المتين. إذا عندك إشكال بالمتين، المتين لازم تعالجه بطريقة علمية موضوعية تنسجم مع الفقه الإسلامي ولا تعجل بتكذيب الحديث. هذه إشارة إجمالية إلى الموضوع، إن شاء الله أستعرض الموضوع بالتفصيل مستقبلا، ولكن أكرر أن مثل هذه التضعيفات والتشكيكات تنشأ من السطحية في التفكير مع الأسف الشديد، وبلينا بالسطحية، تربية الناس على السطحية يخلق مشكلة، يخلي الناس ما يستجيبون ما ينسجمون ما يستأنسون إلا بالحديث السطحي، بالمحاضرات السطحية، بالتصريحات السطحية، عملية تجهيل للمجتمع، استخفاف بعقول الناس. علينا أن نعمق من المدارك العقلية للناس، نعمق من المستوى العلمي للناس، لن نستعجل كل ما تجي رواية ما وافق ذوقي أقول هذه رواية باطلة، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى. على العموم هذا على قول آخر أنه سبب صدور حديث فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها، يسرني ما يسرها، هو مناسبة صدور حديث خير شيء للمرأة ألا ترى رجلا ولا يراها عن الزهراء عليها السلام، وذكرت لك المصادر. طيب، من حيث المبدأ مسلم صدور الحديث، والرسول صلى الله عليه وآله يرمي من وراء هذا الحديث إلى أن هنالك أشخاصا سيؤذون الزهراء عليه السلام، ويرمي إلى قطع الطريق أمام من يؤذي فاطمة عليه السلام، ويرمي إلى تعريفنا بهوية المؤذين، يقول لنا أن المؤذي لها مؤذي لي، والمؤذي لي لا تقبلوا قوله ولا تأخذوا دينكم عنه. طيب، القصة ما هي الآن؟ راح ندخل في المسألة الأساسية الجديرة بالمناقشة. القصة التي رواها البخاري، وبعضهم يقول أن عليا صلوات الله عليه أراد أن يتزوج من جويرية بنت أبي جهل ابن هشام. أبو جهل كما تعلمون فرعون هذه الأمة، والذي قتله الله تعالى في معركة بدر، وكان من أشد المعادين للرسول. له بنت اسمها جويرية، أسلمت، وأسلم كذلك معها أخوها عكرمة ابن أبي جهل، وفي قول عمها الحارث ابن هشام، وأن عليا عليه السلام خطبها من عمها، فجاء بنو مخزوم أعمامها يعني وعمها الحارث إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه، وكان ذلك بعد زواج علي عليه السلام من الصديقة الطاهرة فاطمة عليه السلام، وأن عليا عليه السلام لم يخبر رسول الله بذلك حسب ما تقول هذه الرواية، وأن فاطمة عليه السلام دخلت على أبيها صلى الله عليه وآله فقالت له: يا أبا، بلغني أنك لا تغضب لبناتك. قال: ما الخبر؟ قالت: ها هو علي يخطب بنت أبي جهل. فقام الرسول صلى الله عليه وآله وغضب وقال: إن أبا العاص ابن الربيع أنكحته ابنتي زينب بنت رسول الله، ولي بحث إن شاء الله في المستقبل تحقيق أنه زينب زوجة أبي العاص بنت الرسول صلبية أو لا، كذلك زوجة الخليفة الثالث، أو زوجتاه رقية وأم كلثوم بنتا رسول الله أم لا، لنا تحقيق آخر إن شاء الله يأتي في محله. وإني أنكحت أبا العاص زينب فحدثني فصدقني أو فصدقني. ثم مضى صلى الله عليه وآله وصعد المنبر، جمع المسلمين، خطب فيهم وقال لهم: أيها الناس، بلغني أن عليا خطب بنت أبي جهل جويرية، وقد استشارني بنو مخزوم في ذلك، والله لا آذن، والله لا آذن، والله لا آذن، ثلاث مرات. ثم يقول: وإني لا أريد أن أحل حراما أو أحرم حلالا، ولكن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها، يسرني ما يسرها، وإني أخشى أن تفتن في دينها. هذه الحيثية الأولى التي ذكرها، أنها بضعة ومن يؤذيها يؤذيني، وأخشى أن تفتن في دينها، ولا تجتمع بنت ولي الله يعني فاطمة وبنت عدو الله يعني جويرية بنت أبي جهل في بيت واحد، فإن أبى علي فليطلق ابنتي وليتزوج من شاء. هذا حاصل ما رواه القوم في هذا المجال. فتبين من خلال هذه القصة أنه الحديث متى صدر فاطمة بضعة مني؟ صدر بمناسبة إيذاء علي عليه السلام لفاطمة وللرسول، وذلك لخطبته جويرية بنت أبي جهل. هذا الذي يرويه البخاري عن المسور ابن مخرمة ويرويه آخرون. هذه القصة قطعا قصة باطلة من أساسها، وذلك للأسباب التالية. أولا السند فيه مسور ابن مخرمة. المسور ابن مخرمة هو يروي القصة كما نقلها عنه البخاري. القصة يروها سنة 8 للهجرة، بينما المسور ابن مخرمة ولد في السنة 2 للهجرة، فعمره سنة 8 قرابة 6 سنوات. ومع ذلك حينما يروي هو بالرواية يقول: أقبل بنو مخزوم يسألون الرسول وأنا محتلم. عبارته الشكل، إذا مولود سنة 2 هجرية كيف يقول أنا محتلم؟ ثم هل يعي ابن 6 سنوات وهل يعتمد عليه يعول عليه أن يروي قصة بها الخطورة ويقبل قوله في هذا المجال؟ والمسور ابن مخرمة معروف من المنحرفين عن علي وأهل البيت عليهم السلام. والنقطة الأساسية، الإشكال الأساسي، أنه ولد سنة 2 هجرية والقصة سنة 8، ومع ذلك لما ينقل القصة يقول جاء بنو مخزوم للرسول واستشاروه في زواج علي من جوارية بنت أبي جهل وأنا محتلم. كيف يكون ابن 6 سنوات محتلم؟ يعني ايش عنده القدرة الخارقة للعادة ابن 6 سنوات يحتلم؟ ما تحتاج الى طوربينات قوية بحسب الظاهر، يعني مش سهلة المسألة. هذا واحد، او لا لعله مثلا باقي ببطن امه يعني 7 سنين، ونضيف افرضه ونتساهل نقول بعمر 13-14، لان بعضهم يقول يمكن يبقى الجنين، ايه بعضهم شو سوى يبقى الجنين ببطن امه 4، بعضهم يقول 7، بعضهم يقول اكثر، يعني يطلع جندي مكلف رأسا. خلاصة، ففي هذا المورد اول اشكال يسجل على الرواية، اشكال السند، سند باطل. ثانيا في السند الكرابيسي البغدادي، والكرابيسي البغدادي كان معروف من النواصب المبغضين لعلي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا موجود في السند. واول من نبه على ذلك جزاه الله خير نبه عليه السيد المرتضى أعلى الله مقامه الشريف، ونبه على هذه الملاحظة في السند. هذه من جهة. الجهة الثانية أن هذه القضية لو كانت صحيحة لكان يعير بها القوم في السقيفة في الشورى، يعني في الأحداث الأولى، وكان همهم يجمعون ما أمكنهم أن يجمعوه في سبيل مواجهة الإمام علي والضغط عليه. والحال أن التاريخ ما ينقل أن أحدا منهم عير الإمام علي عليه السلام بهذه القصة، على الأقل في الأحداث الحاسمة الرهيبة بعد الرسول صلى الله عليه وآله، وقضية الهجوم على دار الزهراء عليه السلام، وكلام الرجل قيل له إن في الدار فاطمة قال وإن، وإذاهم للزهراء، وتصريح الصحابة أنها ماتت وهي غضبة على أشخاص معينين. بذيك الظروف كانوا أحوج ما يكونون إلى مثل هذه الرواية، على الأقل يواجهون بها ذاك التيار. يقولون أنه الزهراء ما تأذت فقط من فلان وفلان، ما آذاها فقط فلان وفلان، حتى علي آذاها أيضا. فإذا إشكال وارد على الجماعة وارد على علي، إذا جماعة مدانون علي أيضا مدان. والحال ما ينقل التاريخ أنهم استخدموا أو شهروا هذا السلاح بوجه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا شاهد ثاني يدل على أن القصة وضعت في عهد متأخر وأن ما لها صحة. السبب الثالث الذي يذكر في هذا المورد هو أنه في واقع الأمر ذكروا قصة، نفهم من هذه القصة أن الرسول صلى الله عليه وآله. السبب الثالث الذي يذكر في هذا المورد هو أنه في واقع الأمر ذكروا قصة، نفهم من هذه القصة أن الرسول صلى الله عليه وآله لا يغضب من أن علي عليه السلام يتزوج من زوجة أخرى في حياته. القصة يرويها أكثر من واحد منهم، وحاصل هذه القصة أن الرسول أرسل عليا عليه السلام في سرية، كان هو يرأس السرية، وفي السرية بريدة من الصحابة، وفي السرية خالد ابن الوليد، فجاءوا إلى بني زبيد، ولما انتصروا عليهم غنموا الغنائم، وفي الغنائم بعض الجواري، وكان من خيرة الجواري جارية ظهر أنها بنت مثلا رئيس الكبير مثلا أو الزعيم الكبير في تلك المنطقة، فوقعت تلك الجارية في سهم علي عليه السلام، صارت حصة الإمام حسب التقسيم، حصة الإمام سلام الله عليه جاريته مملوكته على كل حال، ما ملكت اليمين له أن يقارب، الإنسان له أن يقارب ما ملكت يمينه. فشق على القوم أن يحظى علي عليه السلام بهذه الجارية وأن تقع في سهمه وقسمته، وبعضهم يعبر يعني عبارات الدل على الحسد للإمام سلام الله عليه. فجاء خالد كتب كتاب إلى الرسول يشكو عليا وأرسله بيد بريدة. بريدة يقول أقبل دخلت المدينة التقى بي الشخص، مقصود الشخص الثاني التقى بي فسألني، قصيت القصة أنه علي ظفر بجارية وأنه دنا منها قاربها إلى آخره، وجئت أشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول فشجعه الخليفة يعني الرجل الثاني، يقول دخلت على الرسول أخبرته بما جرى، فقال الرسول، يقول غضب رسول الله. لاحظ عبارة صاحب الرواية، هذه أكثر من واحد في سرية بني زبيد يذكرها القصة، ما تحتاج ذكر مصدر، معروفة في كتب السير والتواريخ. يقول غضب رسول الله غضبا لم أره غضب مثله إلا يوم بني قريظة وبني النضير. ثبت العبارة، إلا يوم بني قريظة وبني النضير، غضب شديد. ثم قال لي يا بريدة وأنت تبغض عليا؟ قلت نعم. قال له أتبغض عليا؟ يقول فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحك لا تبغضه بل أحبه، وإذا أحببته فازدد له حبا فإنه لا يفعل شيئا إلا عن أمري. ما يسوي شيء إلا عن أمري. هذا الحديث يدل على عكس ما دل عليه ذلك الحديث، يدل على أن الرسول لم يكن ليغضب من زواج علي سلام الله عليه لغير الزهراء صلوات الله عليها. وإن كان الإمام عليه السلام لم يتزوج بعنوان زواج في عهد فاطمة عليها السلام، لم يتزوج عليها زوجة أخرى، هذا مسلم. أما هذه القصة في حدود ما ملكت اليمين، مع ذلك بالنتيجة هي المرأة إذا تغار ما تغار فقط من الزوجة الثانية بعنوان الزوجة الحرة، إنما تغار حتى من ملك اليمين. إذا القضية الزهراء خاف تفتن في دينها، ما تفتن فقط في الحرة، تفتن حتى في المملوكة. فبالنتيجة هذه القصة تدل على نقيض تلك القصة، تدل على ضد تلك القصة، تكذب تلك القصة، تقول أن الرسول لم يكن ليغضب وأن فاطمة عليه السلام لم تكن لتغضب. وهذا إنما ذكر من باب الإلزام لهم، يعني لا يعني أننا بالضرورة نقبل هذه الرواية، هذه لا تفهم أنه من سرد هذه الرواية أننا نسلم أن علي عليه السلام وطأ بملك اليمين جارية في عهد الزهراء، ما نريد نسلم بهذا، إنما نريد من باب الإلزام، من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. هم هذا يروون، قلهم هذا اللي تروه، هذا يناقض هذا اللي تروه. هاي ثلاثة أربعة، صار حوار بين عمر وبين عبد الله بن عباس. سأله عمر لعبد الله بن عباس عن علي عليه السلام، عبر عنا صاحبكم، قال صاحبنا من كان لا يغضب إلا لله، صاحبنا لا يغضب إلا لله، يعني علي عليه السلام، ولا يرضى إلا لله، ولم يعمل شيئا إلا بأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يسخط رسول الله في شيء. قال له الخليفة حتى في خطبته لبنت أبي جهل. فأجابه ابن عباس قال ويحك إنه لم يخطب، إنما كانت خطرة من خطرات القلب لا يترتب عليها أثر، وتلا قوله تعالى ولم نجد له عزما. يقول له أما إنه لم يعزم على شيء، أما خطور في القلب، فلسفة الخطور إن صحت الرواية، أيضا من مروياتهم، إن صحت الرواية الممكن الإمام سلام الله عليه يخطر بذهن هذا المعنى من باب الزواج، يعبر عن السياسي كما تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله صفية بنت زعيم من زعماء اليهود، صفية بنت حيي ابن أخطب، وتزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان. ممكن، بس يعني نقول ما صار، الشيء اللي نقول هذا ما صار، ممكن ممكن، حلال حلال وفق ما شرع الله عز وجل بشروطه. أما إن كان لا يعني وقوعا فالخلاصة هذه الرواية أيضا عن ابن عباس تبين كذب ما حصل، وأن عليا عليه السلام لم يخطب، وإنما على ما تقول الرواية أن علي خطر بذهنه شيء من ذلك مثلا، ربما مصرح به لبعض الأشخاص. بعض الروايات تقول أنه استشار رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لتأليف القلوب، كما الرسول تزوج صفية وتزوج أم حبيبة، هل يشرع لي يا رسول الله أن أتزوج جويرية مثلا حتى نكسب قلوب بني مخزوم، لأن بني مخزوم قبيلة مهمة مثلا. الرسول لم يرجح له ذلك وانتهت القضية وانغلق الملف، اجوا الجماعة طورها. ربما يكون القضية إلها أصل من هذا القبيل، على أني لا أعتقد حتى هالمقدار، لا أعتقد بوجوده، يعني هالمقدار هذا أنه خطر بذهنه شيء وفاتح الرسول ورسول قال له سد الموضوع هذا. بس مقصودي هذا لو كان موجود حيثياته حيثيات عقلائية وجيهة، أن يعرض على الرسول يقول له مثل ما تزوجت صفية مثل ما تزوجت أم حبيبة، هل يسوغ لي أن أتزوج مثلا أفرض جويرية بنت أبي جهل؟ ترى أنه أسلمت على كل حال، وبنو مخزوم عشيرة مهمة ولتقريب القلوب تأليف القلوب. الرسول قال له سد الموضوع وانتهى وسد الموضوع. وقال يا رسول الله لا آتي شيئا أكرهه، على ما تقول رواية سويد ابن غفلة ورواية عامر الشعبي. لكن هل مقدار أيضا أنا شخصيا لا أعتقد به لعدم وروده بسند صحيح معتبر، وفي مثل هالقضايا الحساسة أنا أعتبر صحة السند. هذا كم صار العدد؟ رابعا. خامسا نأتي للقصة نفسها، متن القصة. لاحظ متن القصة يقول أنه الزهراء يقول أن بني مخزون استشاروا رسول الله صلى الله عليه وآله. زين استشاروا رسول الله، ليش الإمام علي سلام الله عليه ما يستشير رسول الله؟ هل بنو مخزوم أحكم وأقرب إلى النبي وأكثر احترام للنبي من علي عليه السلام؟ هذا كلام باطل. إذا كان القضية لها واقعية لابد أول من يستشير رسول الله هو علي عليه السلام. سادسا الرواية تقول أن فاطمة عليه السلام غضبت، وأن الرسول قال أنا إنما لا أرضى بزواج علي من جويرية بنت أبي جهل لأن فاطمة بضع مني، وأخاف إذا تزوج علي تتأذى، ومن آذاها آذاني، آذاني آذى الله، تترتب مشكلات خطيرة، وأخشى أن فاطمة تفتن في دينها. انتبه لي لهالكلمات هذه المتناقضة التي تروى للرسول. أولا فاطمة تفتن في دينها، المقصود ماذا في هالمقام تفتن في دينها؟ يعني فاطمة إذا سمعت تشب بها الغيرة، وإذا شبت المرأة شبت بها الغيرة قد تخالف دينها، من شدة غيرتها قد تخالف دينها، وبهذا معنى قد تفتن عن دينها. هذا باطل، ما يمكن تخالف دينها، لما ثبت أنها من أهل آية تطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وفاطمة منهم. ثم ثبت أن الزهراء عليه السلام لم تكن تغضب عليا ولا علي يغضبها كما روى الحنفي الخوارزمي في المقتل عن علي عليه السلام يقول والله ما أغضبتها ولا أكرهتها ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا، ولقد كنت إذا رأيتها انجلت عني الهموم والأحزان. وهي القائلة لعلي صلوات الله عليه هل عهدتني عند احتضارها، هل عهدتني خائنة كاذبة خالفتك منذ عاشرتني؟ قال أنت أبر وأتقى لله من أن أوبخك بمخالفتي. واضح جيدا. وهي العليمة بقول أبيها صلى الله عليه وآله وسلم، حديث الشهير يقول جدع الإيمان أنف الغيرة، هي سيدة نساء العالمين، كيف لا يجدع إيمانها أنف الغيرة؟ كيف تغار وتغضب بغير حق بحيث تحرم حلالا لعلي عليه السلام وتفتن عن دينها؟ إذن هذا الكلام باطل من هجه التناقض. التفت لبعض، هذا الجواب كم صار رقمه؟ هذا السادس، الآن اللي يجي السابع بحسب الظاهر، السابع نفس التناقض، السادس هذاك بيناه، أنا هذه تنافى مع طهر الزهراء سلام الله عليها. السابع التناقض التفت لزين، يقول أنه تفتن عن دينها وبنفس الوقت هي بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها، ما يؤذيها، وما يؤذي الرسول يؤذي الله. زين أذى فاطمة عليه السلام إما أن يكون بحاق وإما أن يكون بزعمهم مثلا بغير حق، إحدى أمرين الأذى، إما بحق وإما بغير حق. إذا كان أذاها عليه السلام بحق، إذا كان أذاها عليه السلام بحق، نعم يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن آذى رسول الله فقد آذى الله تعالى. هذا إذا كان أذاها بحق. أما إذا كان أذاها بغير حق، لأن يقول تفتن عن دينها، إذا تفتن عن دينها يعني تؤذى ولكن بغير حق، فإذا تؤذى بغير حق ما له معنى. بعد يجي يقول من آذاها فقد آذاني، هي تؤذى بغير حق، تتأذى بغير حق، النبي هم يتأذى بغير حق، الله أيضا يتأذى بغير حق، هذا متناقض. ما ينسجم قوله من آذاها آذاني ومن آذاني آذى الله مع قوله إنها تفتن عن دينها. انتبهت للفكرة أو لا؟ هذا الجواب السابع. الجواب الثامن، نقول قالوا بأن الرسول صلى الله عليه وآله هو بنفسه غضب وكذا، الرسول يعلم هو جاء بهذه الشريعة وجواز أن يتزوج الإنسان أكثر من واحدة، ولماذا يغضب رسول الله لذلك وهو صنعه في حياته، تزوج أكثر من واحدة وأبيح له أكثر من أربعة من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولماذا يغضب ويصعد المنبر؟ ثم الغريب يروى له، وهذا تاسعا راح يصير، هذا أيضا تناقض من نقطة تاسعة، أنه الرسول صلى الله عليه وآله قال أنني لا آذن، ثم إلى جانب ذلك الإشكال الثامن على كلمة لا آذن، ليش لا يؤذن؟ هو جاء بتشريع تعدد الزوجات. الإشكال التاسع التفت لزين، يقول من جهة لا آذن ومن جهة أخرى يقول إني لا أحرم حلالا، هذا تناقض أو لا؟ التناقض هذا بالتأكيد، كيف يقول لا آذن لعلي أن يتزوج الثانية ثم يقول بنفس الوقت أنا لا أحرم حلالا أو أحلل حراما؟ هذا الكلام أيضا متناقض، هذا كم صار؟ تاسعا. عاشرا، أنهم رووا عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال إن أبا العاص ابن الربيع حدثني فصدقني أو صدقني. بالمناسبة يعني يريد يقول الرسول، يعني يريد ينكل بعلي عليه السلام ويريد يأشر إلى أن عليا حدثني فلم يصدقني، يعني بأي مناسبة؟ قال أبو العاص صهرة بزعمهم أنه صهر النبي صلى الله عليه وآله على بنته زينب. فإذا كان أبو العاص صهرا وطرحت القضية هكذا، الرسول يجي يقول إن أبو العاص حدثني فصدقني أو صدقني، يعني يريد يقول ماذا؟ يريد يعرض بعلي، يريد يقول أن عليا حدثني فلم يصدقني، لم يصدقني. انتبه للعبارة، حدثني فصدقني أو فصدقني، إذا صدقني يعني يريد يقول أنه حدثني وصدق كلامي، قبل كلامي، سمع قولي، يعني يريد يقول كأنه علي لم يصنع ذلك، هذا باطل الكلام. وعلي أول من صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما له معنى النبي عرض به ويمدح أبا العاص بن الربيع. إذا صدقني صدقني يعني لم يكذب علي، يعني أبو العاص وعدني ما يتزوج على بنتي ما كذب علي، علي وعدني ما يتزوج مثلا وها هو يريد أن يخل بوعده، هذا مناسب إسناد إلى الإمام الذي هو مع الحق والحق معه. هذا الإشكال كم صار؟ العاشر. الإشكال الحادي عشر، أنهم رووا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الجماعة خطبوا مني وأنا لا آذن لهم ولا أحل نعم حراما ولا أحرم حلالا، ولكن فاطمة أخشى تفتن عن دينها ومن آذاها فقد آذاني. وبعد ذلك ماذا قال؟ قال ولكن لا تجتمع بنت ولي الله وبنت عدو الله في بيت واحد. هذا أيضا لنا عليه تعليقان، حادي عشر وثاني عشر. الحادي عشر وأنه لا تجتمع بنت ولي الله وعدو الله، هذا ليست من القواعد المقررة في الشريعة، انتبه لزين. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تزوج بعض بنات أعداء الله أو لا؟ تقول شو تجاوب؟ طبعا تزوج. تزوج من؟ صفية بنت حيي بن أخطب. تزوج بعض من أسلمنا، وفرض مثلا من النساء المسلمات حسن إسلامهن والحال آباؤهن كانوا من أعداء الله. تزوج أم حبيبة المرأة الصالحة بنت أبي سفيان، وأبو سفيان كان من المؤلف قلوبهم، كان من الطلقاء، مو شكيل؟ وهذا صنعه رسول الله، وهذا خلاف القواعد المقررة في الفقه الإسلامي. كيف يقول لا تجتمع بنت ولي الله وبنت عدو الله؟ النبي تزوج بنات مؤمنين وتزوج بنات ماذا؟ عدو الله. وهذا النبي سوى، هذا إشكال لم يرد في الشريعة الإسلامية على الإطلاق. هذا 11 12، أن الرسول يصعد المنبر ذاك الظرف السياسي اللي هو يقول لهم عكرمة ابن أبي جهل راح يجيكم مسلم، كل أصحاب السير، عكرمة ابن أبي جهل راح يجيكم مسلم فلا تسبوا أباه، والآية الكريمة تشير إلى هذا المعنى، أنه لا تسبوا الذين كفروا فيسبوا الله عدوا بغير علم. يقول لهم احنا نريد هذا نهديه، إذا سبيت أباه لعله ينفر من الإسلام في سبيل هدايته. طيب الرسول يريد يتألف قبيلة كبيرة وهي قبيلة بني مخزوم، يصعد على المنبر يصرح به التصريح، هذا بحسب الظاهر خلاف يعني ماذا المسلك الحنكة السياسية والحكمة السياسية التي كان يتعامل بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أن أبا جهل عدو الله بلا شك ولا إشكال، لكن يصعد المنبر يصرح به بنفس الوقت يقول لهم راح يجيكم عكرمة ابن أبي جهل راح يجيكم مسلما فلا تسبوا أباه. أصلا لا يصير أي كلام سب، كلمة عدو الله سب أو مدح أو سب أو الشكل، فهذا ما ينسجم مع ذاك. على الأقل إذا ما تقبل هالنظرية على الأقل نقول هذا يناقض ذاك، كونه يصعد على المنبر يقول بنت عدو الله وبنفس الوقت يقول عكرمة راح يجي فلا تسبوا أباه، هذا ما ينسجم مع ذاك. هذا الإشكال 12. أخيرا هكذا يقولون بأنه الرسول صلى الله عليه وآله قال إن أبى علي فليطلق ابنتي. وبأي مناسبة رسول الله يأمر بذلك؟ آخر الطلاق مما يهتز له عرش الرحمن، بحيث أنه ورد في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وآله ما معناه يقول أنه جبرائيل ما زال يعني يكره الطلاق عندي أو ينهى عن الطلاق حتى ظننت مثلا أو حتى أفرض مثلا بل انقدح في قلبي انقدح في نفسي عن الله تعالى أنه لا يجوز طلاق المرأة إلا من فاحشة مبينة. هالدرجة الطلاق مكروه عند الله عز وجل، فكيف بدون مبرر شرعي يجي الرسول على المنبر يقول إذا أريد الزوج بنت الناس خلي يطلق بنتي؟ بعدين هذا يتناسب مع خلق النبي وأدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والرابع عشر، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لولا علي لم يكن لفاطمة كفء. هل يناسب مثل هذا الكفء العظيم أنه يقدم على خطبة جويرية بنت أبي جهل وفي حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطبها ويتزوج بها على الزهراء عليه السلام؟ إذن هذا باطل عاطل هذا الخبر، والقصة لا أصل لها، وإنما صنعتها أيدي أموية وأيدي أخرى على كل حال بدون تصريح، والهدف منها واضح. الإمام عليه السلام لم يخطب بنت أبي جهل على الإطلاق ولم يتزوج، قصة أهدافها أهداف سياسية واضحة، يريدون منها سلاحا ذا حدين. الحد الأول يريدون يبينون أنه مو فقط النبي كان مبتلى ببيت بعض زوجاته وأنه مبتلى بغيرتهن حتى نزلت آيات سورة التحريم وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه هو مولاه وجبريل وصالح المؤمن. أنا العام الماضي بحثت الموضوع محاضرتين، موضوع تظاهر بعض زوجات النبي وغيرتهن، بحثت العباسية من مصادر الجمهور حتى الموضوع. فريدون يبينون أن مو فقط فلانة وفلانة عندهم غيرة وبينهم وبين النبي مشاكل بالبيت، حتى بين علي وفاطمة توجد مشاكل. هذا السلاح الحد الأول. الحد الثاني بينت بالبداية يريدون يبينون أنه ليس فقط بل فلان وفلان أساء لفاطمة وأغضب فاطمة وآذي فاطمة، حتى علي أيضا آذى فاطمة، بل هو السبب في صدور الحديث، حديث فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذى. عرفت الهدف العملية؟ ولكن بحمد الله ثبت بطلان هذا الخبر، وأن عليا صلوات الله عليه كان في الواقع يتحرى مرضاة الصديق عليه السلام في جميع الأحوال، كما قرأت لكم بالكلمة الواردة عنه عليه السلام، وثبت العكس عن الآخرين أنهم كانوا يتحرون إيذاء فاطمة عليه السلام وتكريم المؤذي. قنفذ هذا معروف أنه هو الذي ضرب الزهراء صلوات الله عليها بالشوط، وبعضهم يقول أنه ضربها على بطنها فأسقطت المحسن، وفي رواية أنه فلان ضربها فأسقطت المحسن، في رواية رفسها، في ركلها، ضغطها، على اختلاف ألفاظ الروايات التي عددت لكم مصادرها قبل سنتين في محاضرات الشامية. قنفذ كرم ذاك الرجل بأن ولاه منطقة تكريما له على ما صنع بالزهراء سلام الله عليها، تكريم، أعطاه جائزة على ذاك الموقف، لأن هذا الموقف كان يتجاسر على الزهراء يحتاج إلى جرأة، يحتاج إلى جرأة جبانة من قبل المتجاسر أن يتجاسر على كرامة الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. ولهذا لما دخل عليها يستأذنان أو يطلبان منها أن تعفو عنهما، قالت لعلي سلهما سمع أبي صلى الله عليه وآله يقول فاطمة بضعة مني من آذاها آذاني؟ قال بلى اللهم بلى. رأسا رفعت يديها إلى السماء، لاحظ العبارة، رفعت رأسا يديها إلى السماء فقالت اللهم إنهما قد آذياني وظلماني، اللهم إنهما قد آذياني وظلماني، وأني أموت وأنا غضبا عليهما، وما برحت مهضومة ذات علة تؤرقها البلوى وظالمها مغفي، إلى أن قضت مكسورة الضلع مستطن جنين لها بالسايط مسودة الكتف، يا ولي من ضرب العصا ما ضال حال الهوى لهذا الحين، من ضرب العصا ما ضل حال لها ولا ضل حيل، لما ماتت بغصته يا ويلي وش يفيد الويل، غسل علي بيده وشفنه ودفنه بليل، ورد بس يجذب الحسرة وبس يتلهى فعليا. نعم لما وارى الامام جثمان الصديق عليه السلام قابل قبر الرسول وراح يقول يا رسول الله طلع عن صبيتك صبري وبان عن سيدة النساء تجلدي، يا ابو ابراهيم الوديعة عنتك اختبرها وشوف حالة بضعتك، لابد تخبرك عن اشرار امتك بالغليل المعتلي يجبح شاك، وجلب بيمناك من عبها الجسم، شوف يا ابن العم ضلعها المنهشم، وصقت محسنها وبلمتون الوسم وحمرة اللي لا يحب عنها، ولما فرغوا من إهالة التراب على قبر الزهرة عليها السلام قال الإمام لمن حضر معه انصرفوا عني لا حاجة لي ببقائكم، فانصرفوا عنه فقام الإمام يدور حول قبر الزهرة عليها السلام ويقال يا ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي احبيب ما لك لا ترد جوابنا انسيت بعدي خلة الاحباب فرج عنا يا الله لحوائجنا شافي مرضانا وبلغ أمواتنا.